بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإضافة، وقد مر معنا في الدرس الماضي التعليق على بعض الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وكان آخر هذه الأبيات قوله: وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى نوجم عن سبيله اتبع. طيب، قبل هذا قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. ما معنى البيت يا جمال؟ تجتمع الإضافة مع أل في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف إليه فيه أل. وقوله: أو بالذي له أضيف الثانية. بكيل، إيش أضيفت؟ يعني تجتمع أل أيضا، تأتي أل في المضاف إذا كان المضاف إليه قد أضيف إلى ما فيه أل. والبيت الذي بعد: وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع سبيل أو اتبع. إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما فيجوز أن تأتي فيه أل، ولا نحتاج إلى النظر إلى المضاف إليه ما حاله. ثم قال رحمه الله: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. هذه مسألة أخرى، وهي أن يكون المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا، فيكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه، فيؤنث الفعل لأجله وتعود الضمائر عليه مؤنثة جوازا. قال: وربما، هذا يدل على الجواز لا الوجوب. أكسب ثان وهو المضاف إليه، ربما أكسب الثاني الأول يعني المضاف تأنيثا. ثم ذكر الشرط: إن كان لحذف موهلا. موهلا أي مؤهلا أي صالحا، يعني يقول إذا أمكن حذف المضاف مع بقاء المعنى غير مختل فهذا شرط لجواز هذه القضية، وهي تأنيث المضاف إذا كان المضاف إليه مؤنثا. مثال: ضربت رأس هند. ضربت رأس هند أو هند، الآن معنا رأس هند مضاف ومضاف إليه، المضاف مذكر أو مؤنث؟ رأس مذكر وهند مؤنث، فإذن المضاف مذكر والمضاف إليه مؤنث. قلنا في الفعل: ضربت. ضربت رأس، مع أنه مسند إلى مذكر. الفعل هنا ضربت مسند إلى مذكر وهو رأس، لكن لما كان هذا الفاعل النائب الفاعل مضافا إلى مؤنث اكتسب منه التأنيث، فقلنا ضربت رأس هند، ويجوز ضرب رأس هند على الأصل، ضرب رأس هند. ومنه أيضا مثلا: قطعت بعض أصابعه. قطعت بعض أصابعه، بعض لفظ مذكر، بعض مذكر أضيف إلى مؤنث وهو أصابع، فأنثنا الفعل قلنا قطعت، ويجوز قطع بعض أصابعه مراعاة للفظ بعض وهو الأصل. طيب، هل يجوز حذف رأس وبعض؟ يجوز. ضربت هند، بدل ضربت رأس هند ضربت هند، وقطعت أصابعه، يصلح، ما في أي اختلال، واضح أو لا؟ بخلاف مثلا خرج غلام هند، لو قال قائل: ما دام غلام وهند، غلام مذكر وهند مؤنث، إذن نكسبه التأنيث، فنقول خرجت غلام هند، خرجت غلام هند، ما يصلح هذا. ليش؟ لأننا لو حذفنا قلنا خرجت هند، هل هذا هو المعنى المراد؟ لا، الخارج هو الغلام وليست هند، واضح أو لا؟ فلهذا قال: إن كان لحذف موهلا. ومنه قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس، الفعل مؤنث تجد والفاعل مذكر كل، لكن لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو نفس يصلح تحذف كل في غير القرآن. تجد نفس، يوم تجد نفس ما عملت من خير محضرة، صح أو لا؟ صح. إذن في هذه الحال إذا كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا وكان حذف المضاف جائزا مع عدم اختلال المعنى الأصل يعني، فهنا يجوز تأنيث الفعل لهذا الفاعل أو نائب الفاعل، ويجوز عود الضمير عليه مؤنثا ونحو ذلك. فهذا معنى قوله وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. وبقي شرط آخر لم يذكره المؤلف، يأتيك في موضع آخر إن شاء الله. انتهينا؟ طيب. ثم قال ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما موهما إذا ورد. معلوم أن الأصل في الإضافة لا سيما المعنوية أنها لغرض التعريف أو التخصيص، فتعرف المضاف بالمضاف إليه أو تخصصه به، صح؟ غلام هند عرفنا الغلام بهند، وغلام رجل هنا خصصناه. والشيء لا يعرف بنفسه، الشيء لا يعرف عن طريق نفسه ولا يخصص عن طريق نفسه، الشيء الواحد لا يعرف بنفسه ولا يخصص بنفسه، ولأجل هذا لا يضاف الاسم لما اتحد به معنى، لما كان هو نفس معناه أو كان وصفا من أوصافه أو نحو ذلك. فمثلا القمح والبر اسمان لشيء واحد، قالوا فلا تقول قمح بر، قمح بر، لأن القمح والبر أضفت الشيء إلى نفسه ما يصلح هذا، ولا تضيف إلى وصفه، كأن تقول مثلا رجل فاضل، هذا رجل فاضل ما يصلح، الفاضل هو الرجل هذا وصفه. فإن ورد شيء يوهم أنك أضفت شيء إلى نفسه قال أوله. قال ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، هذا قرر لنا هنا القاعدة. ثم قال وأول موهما إذا ورد، يعني إذا ورد شيء يوهم هذا فأوله، مثل إيش؟ وقد تقدم معنا هذا قبل، في مثل سعيد كرز، مثل سعيد كرز، فسعيد هو كرز، وكرز وصف من أوصافه، عفوا كرز لقب له لأن الكرز هو خرج الراعي. انقطع الصوت ما أدري ليش انطفأ، تقاربوا خلاص. فإذن الشاهد أنه لا يضاف الشيء إلى نفسه، فإن ورد شيء مما يوهم ذلك فإننا نؤوله، قلنا مثل سعيد كرز، فكرز لقب لسعيد، كرز لقب لسعيد، لكن قد سمع عنهم هذا أنهم يقولوا سعيد كرز، قالوا هذا نؤوله، فنقول أي المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم. طبعا هذا قول البصريين، والكوفيون لا يرون هذا، والمسألة فيها خلاف قوي يأتينا إن شاء الله في شرح الموسع. أهم شيء أن نفهم معنى البيت، فهمنا معنى البيت. ثم قال وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إيلاء يدي للبي. الأسماء أيها الإخوة من حيث قبولها للإضافة أو عدم قبولها أو وجوب قبولها للإضافة أنواع، فمنها ما يجوز أن يضاف ويجوز أن لا يضاف، وهو أغلب الأسماء، أغلب الأسماء مثل كلمة علم مثلا وقلم ورجل وكتاب ونحو ذلك، هذه تقبل أن تضاف وتقبل أن لا تضاف، فتقول مثلا هذا علم مفيد، الآن كلمة علم ما أضفناها قطعت عن الإضافة، وتقول هذا علم نحوي فأضفت، فإذا هذه الكلمة تقبل الإضافة وتقبل عدم الإضافة. ومن الأسماء ما لا يقبل الإضافة أصلا، من الأسماء إيش تحبون الرجوع إلى أماكنكم ومن الأسماء ما لا يقبل الإضافة أصلا مثل الضمائر، الضمائر هل تضاف؟ متأكدون الضمائر هل تضاف أو لا؟ أنت لأني قلت ومن الأسماء ما لا يقبل الإضافة، فلهذا حركتم رؤوسكم بأنها لا تقبل. هل الضمائر تقبل الإضافة؟ ها؟ مثل إيش؟ كتابه. الآن كتابه هل الضمير أضيف؟ الضمير أضيف إليه. نحن نتكلم على المضاف، الاسم الذي يقبل أن يكون مضافا، وليس الاسم الذي يقبل أن يكون مضافا إليه. الكلام على الاسم الذي يقبل أن يكون مضافا، قلنا مثل علم، قلنا علم النحو، إذن هو المضاف. طيب الضمير، هل الضمير يمكن أن يكون مضافا أي إلى غيره؟ لا. وهكذا أسماء الإشارة، هل تضاف إلى غيرها؟ لا. أكثر الأسماء المبنية لا تقبل الإضافة، يعني لا تقبل أن تكون هي المضاف، لا تقبل أن تكون هي المضاف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يلازم الإضافة، القسم الثالث ما يلازم الإضافة، فلا يأتي إلا مضافا. وهذا منه ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، ومنه ما لا يضاف إلا إلى المضمر. أنت معي إلى الآن؟ نحن خلاص القسم الأول والثاني ما علينا منه، الذي يقبل الإضافة وعدم الإضافة هو أغلب الأسماء لا نريده هنا، ليس لا كلام المصنف عليه. ثم النوع الثاني وهو الذي لا يقبل الإضافة قطعا، أيضا هذا لم يذكره هنا، إنما نريد أن تتصور القسم فقط. القسم الثالث من الأسماء ما لا يأتي إلا مضافا، لا يكون إلا مضافا. وهذا نوعان، ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، وما لا يضاف إلا إلى المضمر. الذي يضاف إلى الظاهر والمضمر مثل كلا وكلتا، فأنت تقول كلا الرجلين وتقول كلاهما، تقول كلا الرجلين فأضفته إلى الظاهر وتقول كلاهما. طيب الذي يضاف إلى المضمر فقط مثل وحدة ولبي ودوالي، كما سنعود إلى الأبيات لشرحها. فوحدة لا يضاف إلا إلى الكاف، وحدك، هذا الأصل فيه، وحدك، عفوا، لا يضاف إلا إلى الضمير، فتقول وحدك وتقول وحده وتقول وحدي. طيب ولبى، لبي لا تضاف إلا إلى الكاف، لبيك. سعدي لا تضاف إلا إلى الكاف، سعديك. دوالي لا تضاف إلا إلى الكاف، دواليك. إذن فهذا النوع الثاني لا يضاف إلا إلى الضمير، لا يضاف إلا إلى الضمير. طيب أحيانا بعض هذه الأسماء التي لا تأتي إلا مضافة قد تقطع عن الإضافة لفظا، قد تقطع عن الإضافة لفظا، بمعنى لا يذكر المضاف إليه لكنه ينوى معناه، مثل كلمة كل، فكل دائما مضافة، كل دائما مضافة، تضاف إلى الظاهر وتضاف إلى المضمر، تقول وكل إنسان ألزمناه طائرة، هنا أضيفت إلى الظاهر، وتقول كلنا وكلهم ونحو ذلك فأضفتها إلى المضمر. أحيانا تقطع عن الإضافة في اللفظ، قل كل يعمل على شاكلته، قطعت عن الإضافة، التنوين ليس لا يجتمع مع الإضافة، كل يعمل. فهنا نقول هذه مقطوعة عن الإضافة لفظا مع نية معنى، كل يعمل أي كل إنسان أو كل مكلف يعمل على شاكلته ونحو ذلك، وكل واحد يعمل على شاكلته، مفهوم أو لا؟ إذن نعود، الأسماء التي تلازم الإضافة منها ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، ومنها ما لا يضاف إلا إلى المضمر فقط. ثم نقول من الأسماء التي تلازم الإضافة ما يقطع عن الإضافة لفظا مع نية معنى الإضافة. طيب نعود إلى الأبيات ونرجو أن يتضح معناها بسهولة. يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا، واضح، بعض الأسماء يلازم الإضافة، ففهمنا من قوله بعض الأسماء أن هناك أسماء لا تلازم الإضافة. طيب ومنها ما لا يجوز أن تضاف، وهو التقسيم الأول الثلاثي الذي قلنا. طيب ثم قال وبعض ذا، أي بعض هذا النوع الذي يضاف أبدا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني وبعض هذه الأسماء التي تلازم الإضافة قد تفرد عن الإضافة أي لفظا، مثل ما قلنا كل يعمل على شاكله. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض أي على بعضهم، فبعض من الأسماء التي تلازم الإضافة لكنها قد تقطع لفظا مع نية معنى المضاف، واضح أو لا؟ طيب قال وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. إيش معنى مفردا يا بكيل؟ إيش دون أن يذكر المضاف إليه معنيتي؟ نعم معنية وجود المضاف إليه. ثم قال وبعض ما يضاف حتما، بعض الأسماء التي تضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا. ما فهمناها؟ بعض ما يضاف حتما يعني بعض هذه الأسماء التي حتما تضاف يمتنع إيلاؤها اسما ظاهرا، يعني لا تضاف إلا إلى إيش؟ إلى الضمير، لا تضاف إلا إلى الضمير. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، ك مثلا نبي وحدة، كوحدة لبي ودوالي سعدي. هذه الألفاظ الأربعة لا تضاف إلا إلى الضمير، أما أولها فيضاف إلى أي ضمير، يعني الأصل أنه يضاف إلى أكثر من ضمير، فتقول وحده ووحدي ووحدك ووحدكما ووحدكم ونحو ذلك. وأما الثلاثة الأخيرة فلا تضاف إلا إلى الكاف، لبيك ودواليك وسعديك. مفهوم؟ إلا إيش؟ لا، هذه الياء، هذه الأسماء لبيك ودواليك وسعديك الياء فيها إنما هي ياء إعراب، يعني حرف الإعراب، لأنها تشبه المثنى، هي حرف الإعراب، هي صورتها صورة المثنى مع أنه ليس المراد بها التثنية. فلبيك معناها إجابة بعد إجابة، طيب إجابة بعد إجابة، فهي تفيد التكرار لا تفيد التثنية، لكن صورتها صورة التثنية ولا تعرب إلا هكذا مصدرا منصوبا وعلامة نصبه الياء، طيب لأن صورتها صورة المثنى فهي من الملحقات بالمثنى، هذه الألفاظ من الملحقات بالمثنى، ودائما تعرب مفعولا مطلقا، دائما هذه الألفاظ لبيك ودواليك وسعديك تعرب مفعولا مطلقا، يعني منصوبة على المصدرية، وعاملها محذوف، عاملها محذوف. ها؟ ولا تعرب إيش؟ إلا تعرب إعرابه الذي هو في النص، تعرب إعرابه في النص، هي لم تستعملها العرب إلا هكذا، فتعرب بالياء. طيب كوحدة لبي ودوالي سعدي، انتهينا. ثم قال وشذ إيلاء يدي للبي، يعني فإن قال قائل فقد سمع من بعضهم أنه أضاف لبي إلى يدي، أضاف لبي إلى يدي، قال أحدهم دعوت لمانا بني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، دعوت لمانا بني مسورا أصابته شدة فدعا لها رجلا يدعى مسورا، قال فلبى، يعني أن مسورا لبى النداء، قال فلبي يدي مسوري، يعني أصلها لبيك، ما تستعمل لها كذا، طيب لبيك، لكن بدل الكاف أتى بيدي ثم أضاف يدي إلى مسور أيضا، لبي يدي مسوري يعني لبيك، هذا أصل معناه، لكنه هنا يتحدث عن غائب وهو مسور هذا، فقال لبي يدي مسوري، قال هذا شاذ. وشذ إيلاء يدي للبي، يعني شذ إتباع لبي بيدي، شذ الإتيان بلفظ يدي بعد لبي، أظنه واضحا صح؟ يعني الخلاصة هذه الألفاظ لا تضاف إلا إلى الضمير، وما أتى مخالفا لذلك فهو شاذ، ما أتى مخالفا لذلك فهو شاذ، بل كما سمع لبي ودوالي وسعدي الأصل أنها لا تضاف إلا إلى الكاف، وقد جاء إضافة بعضها إلى الهاء لكنه شاذ أيضا، ويأتينا في موضع آخر إن شاء الله، يعني تداولا بعد تداول، دواليك تداولا بعد تداول، يعني مثلا إذا قلت ذهب ورجع دواليك، يعني تداولا بعد تداول، أي مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، طيب لكنها كما سمعت لا تفيد مرتين، مثل قوله ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ليس المراد مرتين، هذا لفظ صورته صورة المثنى والمراد به التكرار، يعني ثم ارجع البصر مرة بعد مرة مرة بعد مرة فسيرجع إليك خاسرا، واضح؟ ما لك يا جمال؟ أظنه واضحا لبى يدي مسواري مثلا مفعول مطلق، مفعول مطلق. تمام. طيب هذا أعرب أعرب المثنى أعرب بالياء نصبا، واضح أو لا؟ طيب منصوب علامة نصبه الياء. الآن إذا قلت ضربته ضربتين، ما يعرف ضربتين؟ مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى، وهذا منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. في إشكال؟ خلاص ذهب الإشكال الحمد لله. طيب قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. يقول معنا ألفاظ لا ملازمة للإضافة إلى الجمل، يعني يكون ما بعدها جملة فهي تضاف إلى الجملة، فالجملة الجملة التي بعدها في محل جر بالمضاف، وهذا مر معنا في قواعد الإعراب بالنسبة لحيث وإذ، منها حيث. فتقول مثلا جلست حيث جلست، جلست حيث جلست، فحيث هذا هو ظرف مبني في محل نصب على الظرفية، صح؟ مبني على الظرف في محل نصب على الظرفية، وحيث مضاف والجملة التي بعدها في محل جر بالمضاف. طيب الجملة التي بعده في محل جر، وتقول جلست حيث زيد جالس، فأنت تضيفها إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وقل إيلاؤها المفرد، قل إيلاؤها المفرد، مثلا جلست حيث جلوسك، حيث جلوسك. ولأجل أن حيث الأصل أنها تضاف إلى الجمل فإن همزة إن بعدها تكسر، ولأجل أن حيث تضاف إلى الجمل فإن همزة إن تكسر بعدها، تقول جلست حيث إن زيدا جالس، ولا تقول حيث أن زيدا جالس، مع أنه يجوز لكن هذا على الأشهر. طيب كذلك إذ، فإذ تضاف إلى الجمل، تأتي بعدها الجملة. وإذ ظرف لما مضى أو لما يستقبل، إذ ظرف لما مضى عكس إذا، إذا ظرف لما يستقبل، وهذا مر معنا أيضا في قواعد الإعراب، إذ ظرف لما مضى وإذا ظرف للمستقبل. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني في الماضي إذ كنتم، انظر إذ كنتم، كنتم هذه ما موقعها؟ مضاف إليه، الجملة هذه مضاف إليه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، هذه أنتم قليل مستضعفون، الجملة الاسمية ما موقعها؟ مضاف إليه. طيب موقع محلها الجر لأنها مضاف إليه. إذن قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وقول وألزموا يوهم أن هذا أمر مجمع عليه، وليس الأمر كذلك، بل القضية فيها خلاف، وخلاف كبير، وإن شاء الله يأتينا في موضعه. قال وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إذ هذه قد تنون، صح؟ إذ هل تنون؟ مثل إيش؟ حينئذ، ساعة إذ، يومئذ. فقال إن ينون يحتمل إفراده، يعني هذا أمر محتمل، هذا أمر ليس المراد أنه قد يجي وقد لا يجي، وإنما أي أمر سائر يحتمل أن يسوغ هذا. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، فأنت مثلا إذا في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، مثلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يومئذ التنوين هذا هو تنوين عوض عن المحذوف، هو تنوين عوض عن المحذوف، وذلك أن التنوين أيها الإخوة أنواع، منه ما هو منه تنوين اسمه تنوين العوض، وتنوين العوض هذا نوعان، عوض عن مفرد وعوض عن جملة. تنوين العوض عوض عن مفرد وعوض عن جملة. إيش معنى عوض؟ يعني أنه بدل مفرد بدل جملة، فالتنوين الذي يلحق كل وبعض عوض عن مفرد، التنوين الذي يلحق لفظ كل وبعض، قلنا مثلا وقل كل يعمل على شاكلته، كيف فسرناها؟ كل إنسان، كل شخص، كل مكلف، إذن فسرنا التنوين هذا بمفرد، فهذا التنوين كان عوضا عن مفرد. وهناك تنوين هو عوض عن جملة، وهو أو منه التنوين اللاحق لإذ، التنوين اللاحق لإذ هذا هو عوض عن جملة، إذن قطعناها عن الإضافة لكن معنية المضاف، فهذا معنى الإفراد هنا. وإن ينون يحتمل إفراد إذ، مثل ما قال قبل وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، أي يفرد عن الإضافة في اللفظ معنية المعنى. يعني مثلا لو قلت لك إذا نجحت فأتني، حينئذ سأكرمك، حينئذ سأكرمك، قدر لي، ها؟ حينئذ، شوف، إذا نجحت فأتني وحينئذ سأكرمك، وحينئذ تأتيني، وحينئذ تأتيني سأكرمك. طيب، فإذا فسرنا التنوين بجملة، وحينئذ، حينئذ تأتيني، فهذا معنى الإفراد. إذن إذا نونت إذ فقلنا حينئذ ساعة إذن، فإن التنوين هذا عوض عن جملة تفسر بالسياق، تفسر بحسب السياق. واضح؟ سنعود في الدرس القادم إن شاء الله من عند قوله وألزم إضافة إلى الجمل، يعني لربط الكلام فقط. نكتفي بهذا وإلى هنا.